علماء السلف في هذا المسجد النبوي الشريف، إذا دخل رمضان منهم من يترك الدرس بالكلي ويقتصر على تلاوة القرآن، ومنهم من كان يجعل الدرس في الشمائل المحمدية. والفرق بين الشمائل والسيرة والتاريخ أن التاريخ عام لأمة بأفرادها وأحداثها وما يطرأ لها، والسيرة تتعلق بشخص. وفن السير له قواعد، كذلك فن التراجم، الترجمة تكون لشخص عادي برز في التاريخ في جانب معين، أما السيرة فتكون للداعية، تكون للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأما الشمائل فتكون الحالات الشخصية في ذات المتأمل الذي يتحدث عن شمائله، أخلاقه، عاداته، عباداته، صفاته، مأكله، مشربه، كل ذلك من الشمائل وما اختص به عن غيره. ونزولا على رغبة بعض الإخوان فيما يتعلق بهذه الغزوة المباركة، قبل كل شيء نعتذر لعدم استيعاب السيرة النبوية بكاملها والتخصص فيها وما أحراها بالمتخصصين والدراسة المتخصصة، ولكن ما لم يدرك كله لا يدرك جله. ومجمل القول عن هذه الغزوة، الغزوة المباركة التي جعلها الله فتحا، جعلها الله فرقانا بين الحق والباطل، تلك الغزوة التي مكن الله فيها للدين الإسلامي وجندت لها القوى البشرية والملائكة والعوامل غير البشر وغير الملائكة بل وإبليس. إبليس كان مجندا لخدمة هذه الغزوة، والعوامل غير الطبيعية، السماء والأرض، السماء أمطرت، كانت جندا في هذه الغزوة، النعاس كان جندا في هذا الغزو، هذه الغزوة. لماذا؟ لأنها كما أشرنا يوم الفرقان، وهذه الغزوة ترد على أولئك الذين تأثروا بالدعوات أو الادعاءات الذين يقولون كان القتال في الإسلام دفاعا عن النفس. وهذه الكلمة ثبتت كثير من الرغبة في القتال والجهاد في سبيل الله. ولو تأمل قائل هذه الكلمة لعرف أنها بمثابة من يرش الماء على النار المسبوبة المستعرة ليطفئ سعيرها أو يطفئ جذوتها. إن القتال دفاعا عن النفس، ده من سيم الحيوان. هل رأيت حيوانا يعتدى عليه ويترك الدفاع عن نفسه؟ لقد جعل الله لكل حيوان سلاحا يدافع عن نفسه وقد يهاجم، فكيف بالإسلام؟ كيف بالمسلمين؟ لا يكون القتال إلا دفاعا عن النفس، فإذا لم يهاجموا وإذا لم يقاتلوا يبقون في أماكنهم. لا، لقد أعلنها صلى الله عليه وسلم، أمرت أن أقاتل الناس حتى، ما قالش أمرت أن أدافع عن نفسي وعن المسلمين، لا، أمرت أن أقاتل، يعني يبدأ بالقتال. بادئ الأمر صابرين متحملين حتى الدفاع عن النفس لا يملكونه، إلى أن أذن لهم بأنهم ظلموا. عند بيعة العقبة الثانية وحضر من الأنصار من حضر وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله ائذن لنا، والله لئن أذنت لنا لنميلن على أهل الموقف بأسيافنا. طلبوا أن يقاتلوا جميع أهل الحج ممن جاءوا من أقطار الجزيرة، ولكنه صلى الله عليه وسلم يقول لهم لم نؤمر بقتال بعد. الدفاع عن النفس ما يحتاج حتى يجي الأمر. إذن حقيقة القتال في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. غزة بدر سميت بهذا الاسم باسم البئر أو الماء أو المكان الذي وقعت فيه، كما سميت غزوة أحد وغزوة حنين وغزوة تبوك بالأسماء للأماكن التي جرت عليها. وبدر كانت سوق للعرب من قبل، يعقد سنوية فهي معروفة للجميع، والناظر في هذه الغزوة ينظر في أسبابها ثم ينظر في مجراها في الميدان ثم بنتائجها وتصفية الحساب فيها. أما أسبابها فلنتأمل. يتفق المؤرخون بأن سببها عير لقريش. وما العير؟ وأين العير؟ ما كانت العير إلا طعما للخروج. ولكن على كل مسلم أن يقف هنا وقفة ليرد على أولئك الذين يقولون كيف يرضى رسول الله وهو يدعو إلى السلم والأمن والأمان أن يخرج ليقطع طريقا على عير ويأخذها؟ هل هذا من العدل؟ هل هذا من الأمن والسلام أن يقطع طريقا على عير فيها تجارة آمنة؟ ويجاب عن ذلك الذين يتساءلون هذا السؤال، هل لا تساءلوا مع أهل مكة حينما صادروا أموال المسلمين الذين هاجروا؟ هل كان من الأمن؟ هل كان من العدل شخص يأخذ فارا بدينه فتستولي على ماله وعلى أملاكه قريش؟ هذا عدالة؟ هذا صهيب الرومي، رومي ليس بعربي، جاء إلى مكة وكان صانعا وتاجرا وربح ووفر ماله فأراد أن يهاجر وخرج، عظيمة مساواة هذا، ولكن مؤاساة نعم. وكان كل واحد يركب مرحلة، فركب صلى الله عليه وسلم وركب أصحابه، ولما جاءت النوبة الثانية ورسول راكب في نوبته أراد أن ينزل لانتهاء المدة، قال له صاحباه: يا رسول الله امكث على الراحلة ونحن نمشي عنك. هذا عرض كريم واجب عليه. ومن هم؟ أبو لبابة، طيب رجل كبير. علي كم عمره؟ شاب ناشئ في عنفوان شبابه وقوته، ولكن جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدد كل ويذهب كل عنة الجيش وعنائه وإرهاقه. يقول لهم: ما أنتما بأقوى على المشي مني. يا رسول الله أنت 43 إيش 53 واثنين 57 سنة عمره، لا في السنة الثانية من الهجرة، والهجرة بعد 13 سنة و40 قبل البعثة، 53 واثنين هنا بكم 55 سنة عمر رسول الله. يقول الشباب النابض الناض يقول: ما أنتما بأقوى على المشي مني ولا أنا أغنى للأجر منكم. أنتم عايزين الأجر، أنا كمان عايز. حينما تطير هذه الجمل لكل من يمشي على قدمي ويسمع بأن الرسول صلى الله عليه وسلم وفي 55 من عمره يقول: أنا أقوى على المشي منك الشباب، هل يتراخى الشباب في المشي؟ هل يكون المشي غضيضا أو ثقيلا على الآخرين؟ حينما يقول لهم: ما أنتم بأحوج للأجر مني، أنا أيضا محتاج للأجر بأن أمشي خطوات في سبيل الله، هل يتوقف أحد عن المشي؟ هل 70 بعير ما نبغاها حتى كمان؟ إذن ما كانت المسألة مسألة عدد بعير، كانت قوة نفس وإيمان ويقين ورغبة فيما عند الله. هذه عدتهم، مشوا إلى أن جاءوا إلى الروحاء، مكان معروف. أبو سفيان رجل داهية من دهاة العرب، ومعاوية أكثر منه، كان يرسل أمامه عيون يستطلع الأخبار، لأنه عارف أنه يمر بأرض معادية، يمر بالمدينة. سعد بن عبادة كان له هذا؟ تقول لدينا حق تقول اصبر علي. بعد غد تريد عير ابي سفيان اعمل لها واقاضيك دينك. سمعها الاثنان فرجع الى رسول الله ليعلماه. ابو سفيان ايضا لما اخبره الشيخ بهذا راح الى البئر ومحل منوخ الراحلتين فوجد بعر الابل ففتته بيده فوجد فيهن ومطحون. قال علف يثرب ورب الكعبة. فساحل بالابل وبالتجارة جهة البحر وترك يا بدرا عن يساره ومشى وارسل مستغيثا يستغيث ويستثير اهل مكة ادركوا عيركم ان محمدا خرج اليها. حينما جاء الخبر والرسل الى رسول الله بخبر العير تقدم رسول الله ومعه علي وشخص اخر ووصلوا الماء وقام صلى الله عليه وسلم يصلي فاذا بسقاء او بغلمان يستقون لقريش. قالوا انت من خدم ابي سفيان ولا من خدم قريش؟ قال لا الله انا من خدم قريش. ضربوه لما اوجعوه الضرب قال لا انا مع ابي سفيان. ثلاث مرات اذا كفوا عن يقول مع قريش. فسلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال حينما يصدقكم تضربونه وحينما يكذبكم تتركونه والله انه لمع قريش. اخبرني اين القوم؟ قال وراء ذاك الكثيب. كم عددهم؟ قال والله لا ادري. قال كم ينحرون في اليوم؟ فين علماء الاحصاء؟ قال ما بين 10 و9 يوم 10 ويوم 9. فاستنتج صلى الله عليه وسلم عدد القوم من احصاء النحر. قال القوم ما بين 900 و1000. من فيهم؟ قال فيهم فلان وصار يعد الصناديد قريش. ثم ذهب صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكان الموقف الحاسم لا نقول مجلس عسكري بنا عينك، والله إن لصبر عند اللقاء، والله لقد تخلف عنك أقوام، ما نحن بأشد حبا لك منهم، ولكنهم ما علموا أنك تلقى عدوا، ولو علموا أنك تلقى عدوا ما تخلف منهم عنك ولا واحد. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتهلل وجهه وقال: هنا مصرع فلان وهنا مصرع فلان. يقول ابن كثير: ويضع يده في الأرض ويقول: والله ما جاوز واحد منهم المكان الذي عينه رسول الله. وهنا وقفة وطويلة. أشير علي أيها الناس، طب ما عندك الوحي من السماء، أي تأقرب مشورة الناس ولا وحي السماء؟ المسألة مسألة استطلاع واستشارة ولا من وراء الاستشارة شيء آخر؟ ايش تقول يا جماعة؟ كل من كتب في السيرة قديما وحديثا يعقد هنا وأمرهم شورى بينهم للاستشارة. الاستشارة حينما يكون خافي عليك الأمر وتستطلع من تستشير ليشير عليك بأحد الأمرين يمين ولا يسار. وهل كان الموقف خافيا على رسول الله؟ لا والله، ولكنه خرج بقوم لعير وجاء النفير. أيقاتل النفير بقوم غير مقتنعين؟ ولا لابد أن يستوثق من قناعتهم بالموقف. فالمسألة ما هي استشارة بقدر ما هو قناعة. وسابقا يبين لنا القرآن الكريم موقف، ما أقول شبيها بهذا، لكن موقف من منهجه. طالوت لما برز بالجنود كيف جاءهم ملك عليهم؟ لما قالهم نبيهم إن الله اصطفى لكم طالوت ملك، قالوا ايش؟ مرحب ولا ايش؟ هل لا يكون له الملك علينا ونحن حق بالملك منه؟ ولم يؤتى اعتراضات من كل جهة. فخرج بهذا القوم المعترض على تمليكه عليهم. فهل يا ترى يقابل العدو بقوم غير مقتنعين بأنه ملك عليهم؟ ما يمكن يخسروه في المعركة، فلابد من امتحان. إن الله ممتلك بنا، فمن شرب منه فليس، خلاص الميزان الفاصل، فشربوا إلا قليل. قال انتم حقون الشرب خليكم. وأخيرا قال المؤمنون دعوا الله أن يثبت أقدامهم وأن ينصرهم وأن إلى آخره، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فهنا صلى الله عليه وسلم هل كان في شك من أصحابه؟ لا، ولكن من جانب آخر، من زاوية أخرى. حينما خرج صلى الله عليه وسلم مع الأنصار مهاجرا كده، خرج عفويا على الصدفة ولا بينهم عهود ومواثيق؟ خروج النبي مع الأنصار إلى المدينة كان عفويا ولا كان بعهود فيما بينهم؟ عهود. ومن نصوص تلك العهود ما هي؟ العباس رضي الله تعالى عنه وهو على دين قومه كان مع رسول الله عند البيعة، جاء يستوثق لرسول الله يطمئن. قال: يا معشر الأنصار، إن محمدا في قومه بمنع، إن كنتم تعلمون أنكم قادرون على حمايته سترميكم العرب عن قوس واحدة. إن كنتم تعلمون أنكم تستطيعون حمايته فدونكم، وإلا فاتركوه في عزة أهله ومنعته. قالوا: العهد إن خرجت ووصلت عندنا، إن خرجت وجئتنا ووصلت المدينة، لك علينا العهد أن نحميك مما نحمي منه أبناءنا ونساءنا. كلمة ونساءنا لتأكيد، لأن الرجل أشد ما يكون حمية لمين؟ للحريم، محرم. كان لهم هذا أن يعتذروا ولا لا؟ بنص المعاهدة من حقهم أن يعتذروا، ولو اعتذروا ما عاب عليهم أحد، لأن هذا الواقع. أنت خرجت بنا لنأخذ عير والآن تقابلنا بالنفير، وهذا الشرط اللي بيننا. فأراد صلى الله عليه وسلم أن يستنطقهم وأن يعلنوها ويقولوا انتهى وقت المعاهدة، انتهى وقت الأحلاف، الآن وقت الإيمان واليقين والتضحية، آمنا بك وصدقناك وعرفنا أن ما جئت به من عند الله هو الحق. يبقى هذه الرابطة ولا المعاهدة عند البيعة؟ الآن هل هم مرتبطون برسول الله بالعهد الذي أعطوه هناك، ولا العهد كان بس مجرد رابطة ابتداء حتى نتعارف؟ وقد تعارفنا، والآن نرتبط على إيه؟ على الإيمان والتصديق ومعرفة أن ما جاء به هو الحق. ولهذا يتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم انتقلوا من مرحلة الشكليات والماديات والنصوص إلى مرحلة اليقين، إلى المشاركة في المسؤولية، إلى الرغبة في إعلاء كلمة الله، أصبحوا شركاء مع رسول الله في المسؤولية. قال أبشروا. والشيء بالشيء يذكر كما قالوا. يقول بعض السلف: والله إن موقف المقداد أتمنى لو كان لي بالدنيا وما فيها. وفعلا لا زال التاريخ يذكره له. ويقول سعد في تلك المقالة: عاد من شئت وسالم من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت ودع منها ما شئت. يعني خلاص ما أصبح لنا رأي مع رسول الله، وهو عين اليقين. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون إيش؟ ما في خيار، مدام قضى الله انتهى الأمر، ما في نظر بعد ذلك. قال: سيروا على بركة الله. خرجنا من هذا الموقف، لا نسميه مجرد مشورة، أمرهم شورى، صحيح أمر شورى من زمان، ولكن الموقف ليس استشارة وليس استخراج رأي متردد فيه، لا والله، أشار الكثير، ولكن ليستخرج ما عند الأنصار في موقفهم، وقد تبين له صلى الله عليه وسلم، وجزاهم الله أحسن الجزاء. ساروا في طريقهم على بركة الله، وصلوا بدرا. كيف نزل؟ كيف جاء المشركون؟ إذ أنتم بالعدوة الإيش؟ وهم بالعدوة الإيش؟ والركب إيش؟ ولو توعدتم إيش؟ ليقضي الله أمرا كان مفهوما، ليقضي الله ما أخرجك ربك من بيتك، وما كانت العير، وما كان ذلك كله، إلا ليلتقي الجمعان ليقضي الله أمرا كان مفهوما. سبق من 10 سنين، أو لا والله من عام 84 هجرية، مقال في مجلة الجامعة: بدر بقيادة السماء، والله ما كانت بقيادة الأرض ولا لرسول الله فيها قيادة، مسير من عند الله. نحن في أرض المعركة، العالم في جميع الجيوش، اختيار أرض المعركة نصف القتال، والتخطيط لأرض المعركة وتخطيط وتنظيم الجيش، الدفاع له خطة والهجوم له خطة والانسحاب له خطة، وهنا ما يدعون عن أرض المعركة بشيء. نزلوا منزلا وإذا به بالعدوة الدنيا، الوادي له عدوتان، عدوة دنيا تلي المدينة، وعدوة أخرى قصوى تلي مكة، وكل من الفريقين جاء ونزل بالعدوة التي تلي. إذن ولو تواعدتم لاختلفتم. نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءوا في النهار وشاهدوا الأرض والمعركة، وقريش من وراء الكثيب ما هي مكشوفة له. وهنا يقال أيضا لأصحاب القتال دفاعا، ما كان يرجع من هناك لسه ما حد اعتدى عليه، وبدل المشاورة بدل كذا ما يرجع احنا جينا للعير والعير راحت خلينا نرجع نتغنى بالسلامة، لكن لا، ان الله وعد احدى الطائفتين انها تكون لكم. انتم عايزين غير ذات الشوكة؟ لا، الله يريد شيء ثاني. نزلوا منزلهم وعاينوا الموقع. طبيعة الموقع يا اخوان كما يقول ابن خلدون طبيعة الارض. جهة مكة في بساتين او ارض زراعية سبخة، وجهة المدينة الكثيب الحنان اللي يسمونه الناس الحنان، ارض رملية اعلى الوادي، والجو رمضان، فنزول المسلمين بالعدوة الدنيا ارض رملية، ونزول المشركين من ناحية الثانية أرض سابخة. الأرض الرملية لما تمشي فيها تغوص القدم، والأرض السابخة لطيفة لينة هينة هشة، أصلا تكون جافة. وآبار بدر ما بين العدوتين، الآبار في بطن الوادي والجبال محيطة بها. فقال الحباب بن المنذر واحد من المسلمين الموجودين، ويا حسن ما قال، يعطي للقادة العسكريين ويعطي للأفراد، إلى أي مدى يجب أن يكون عليه الجندي المسلم في شعوره وإحساسه ومشاركته في مسؤولية المعركة؟ فيتأدب غاية الأدب، يا رسول الله، أمنزل أنزلكه الله فلا قول لأحد، أم هي الحرب والمكيدة؟ بالسبب والتقسيم ما في إلا أحد أمرين، إما نزلت بوحي وإما اجتهاد، في غير هذا؟ ولكن بغاية من التلطف، منزل أنزلكه الله فالتدبير لله، أم هي لنا فيها دخل؟ الحرب والمكيدة والحرب خدعة. فأجابه صلى الله عليه وسلم لا، إنها الحرب والمكيدة. قال إذن الرأي عندي ليس هذا بمنزل، فكر في الخطة ثاني، الرأي عندي أن نتقدم إلى آخر بئر يلي العدو ونغور أو نعور كل هذه الآبار التي تلينا، وننزل ونبني لنا حوضا ونملأه ماء ونجلس على الماء والعدو لا ماء عنده. جايبين شوية مية في قرب ولا في شيء حتنتهي، يموت من العطش. يقول ابن كثير وغيره كان النبي صلى الله عليه وسلم في منزله الأول معه جبريل يخطط وينظم للصفوف. فلما جاء الحباب وعرض الرأي فإذا بملك ينزل من السماء ويسلم، يا محمد ربك يقرئك السلام ويقول لك الرأي ما قال الحباب. سبحان الله، حتى الأفراد يؤيدهم السماء، وينزل الملك يؤيد. طب الرسول ما يعرفش الملائك، التفت لجبريل، يا جبريل تعرف هذا؟ فإذا بجبريل أيضا يقول ما كل ملائكة السماء يعرفهم جبريل، وما يعلم وجود ربك إلا هو، ولكن يا محمد إنه ملك وليس شيطان، يعني يمكن يكون شيطان جاي يخدعنا. قال لا، هذا سيم الملك، فمدام ملك يعرف ملك أكثر من معرفة البشر للملك لأنه من جنسه. فلما تعرف عليه جبريل كان كلامه إيش؟ مقبول. فقال صلى الله عليه وسلم هلما وقاموا ليلا وفي منتصف الليل ويزحفون إلى البئر الأخير والعدو لا يعلم به، وبنوا حوضهم وملؤوه، فأصبح العدو وانهل من الكتيب فلم يجد ماء فنزلوا دون الماء، واقترب أشخاص فدائيين وقدموا إلى الحوض، فرسول قال لهم اتركوهم يشربوا لعلهم يجيبوا غيرهم، اتركوهم. ويقول ابن كثير: ما شرب واحد من ذاك الحوض إلا وقتل يوم بدر إلا حكيم بن حزام، كتبت له السلامة. فلما كان الأمر كذلك، هناك أحداث جانبية. من تلك الأحداث الجانبية يمكن نترك الفريقين عند بدر وعند الماء ونذهب للأحداث الجانبية هذه زيادة إيضاح للموقف. من الأحداث الجانبية أن هاتف عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يصل المبعوث الذي أرسله أبو سفيان يستنهض أهل مكة قبل أن يصل بثلاثة أيام. تعرفوا من بدر 150 إلى مكة 400 كيلو، عايزها 5-6 أيام. رأت رؤيا وقالت: رأيت راكبا على بعير جاء ببطن الوادي وقال: يا أهل مكة أدركوا عيركم كذا وكذا، قتل فلان ببدر، قتل فلان، وسمى أشخاص، ثم نسى به بعيره فوق الكعبة ونادى 3 مرات، ثم نزل به بعيره على جبل أبي قبيس ونادى 3 مرات: اخرجوا إلى مصارعكم فلان فلان. ثم أخذ صخرة فتدحرجت حتى جاءت إلى بطن الوادي ففرنقعت، فما بقي بيت في قريش إلا ودخلته فلقة منها. فجاءت إلى العباس وقالت: لقد رأيت رؤيا أفزعتني وأخشى على قومك منها، فاكتم عني. وذكرت له الرؤيا، فخرج إلى صديق له، أنا أنسى الأسماء، فقال: اكتم عني، إن أختي رأت رؤيا كذا كذا كذا كذا. قال: اكتم. فخرج هذا يتكلم: اكتم عني، العباس يقول كذا كذا، اكتم عني يعني معناها انقلها. يقول العباس: فخرجت أطوف بالبيت فإذا أبو جهل مع جماعة: يا أبا الفضل إذا قضيت طوافك فأتنا. يقول: ماذا يريد مني هذا الغاشم؟ قال: فجئته، قال: يا بني عبد المطلب، أما كفاكم أن يتنبأ فيكم رجل فتتنبأ فيكم النسوة؟ قلت: وما ذاك، وتجاهلت الأمر. قال: ما رؤيا بلغتني عن فلان. قال: يقول تجاهلت وما أردت أن أجابهه. ثم انصرفت عنه، فما وصلت البيت إلا وجميع نسوة بني هاشم يأتون إلى البيت. لقد سكتتم عنه حينما تناول محمد، أتسكتون عنه حينما يتناول نساءكم؟ ألا غيرة لكم على النساء؟ عجيب والله، النسوة تحمست، ما هي مسألة رجال بس. يقول العباس: فخرجت مغضبا وأنا أريد أن أتعرض إليه ليتعرض لي لأقتص منه. يقول: ولكن مكثت عليه، سكت عليه 3. يقول: ثم خرجت فدخلت المسجد فإذا هو مقبل علي، قلت: لعله أتى لما يريد. فما شعرت إلا وأسرع إلى الباب. يقول: قلت في نفسي: ويحة، إلى هذا كله يخاف مني؟ فإذا به قد سمع ما لم أسمع، فأتبعته فسمعت الصارخة: ذاك الذي أرسله أبو سفيان وصل. وما رأت تلك الرؤيا بعين ما رأت ويتكلم به. يقول: لقد شغلت وشغل عما بيني وبينه بما سمعنا. هذه جانب. في أرض بدر جاء حكيم بن حزام هذا إلى ربيعة أو واحد من سادة القوم، قال: يا فلان، أما لك في ذكرى تكون لك مدى الدهر؟ قال: وما ذاك؟ قال: العير. وقد أبو سفيان لما ساء لترجع. العير سلمت وانتم خرجتم من اجلها فارجعوا. فقال ابو جهل: كان والله لا نرجع حتى نصل بدرا وننزل على مياهها ونشرب الخمر وتعزف على رؤوسنا القيان وتسمع بنا العرب فتظل تهابنا. مشوا. وحينما كانوا ارادوا الخروج، احنا قلنا ان الشيطان ساهم فيها، لما ارادوا الخروج من مكه تذكروا بينهم وبين كنانه عداوه وثأر، وكنانة من جوارهم، قال: والله نخشى أن نخرج لمحمد فتأتي كنانة من ورانا وتنزل على بيوتنا. فجاء الأستاذ إبليس وتمثل لهم في صورة سراقة بن مالك وكان سيد كنانة، قال لهم: لا، إن كنت خايفين من كنانة أنا جار لكم، أنا أكفيكم كنانة ولا يمكن تتعرض لكم. فلما أعطاهم هذا الموثق وكفل لهم على كنانة مشوا، يعني كانت دفعة حتى لا يعوا العتبة. قال: أنت سيد القوم وإنك خرجت ويمكن أن تأخذ هذه شرف لك مدى الدهر. قال: وماذا؟ قال: ترجع بالقوم وتتحمل دية ابن الحضرمي اللي كان قتل في نخلة. قال: نعم، وأنت كافل علي بها، ولكن أخشى من ذاك ابن الفلانية عن أبي جهل، اذهب إليه واعرض عليه. فلما أتى إليه انتفض وغضب وتكلم على ذاك الشخص، انتفخ سحره لقد خاف من محمد وأصحابه. ثم قام واستل سيفه وضرب فرسه فقسمه. فقال أحد الحاضرين: والله بئس الفال، هذا فال سيء، بدأتها بيدك وتقسم ظهر فرسك، انت خسم الظهر. تساءموا من ذلك. أخيرا قال ابن الحق: قم فنادي بدم أخيك. وتهيأ الناس للقتال. في ليلتها رأى رجل أيضا من المشركين أن رجل جاء ببعير ونحر وتطاير دمه وما بقي خيمة ولا بيت ولا منزل للمشركين إلا وتطاير فيه من دم هذا البعير. فتشاءموا. وتكلم أبو جهل أيضا كما تكلم عن رؤيا مكة. يهمنا تحتم القتال واصطف الفريقان، وهنا تأتي الموقعات. كيف كانت؟ قام النبي صلى الله عليه وسلم يسوي الصفوف ويعدلها بقضيب في يديه، وهو يقول لهم: لا ترموا، لا تبدأوا حتى آذن لكم. فمر بي من سواد بن كذا يعدله بالخضيب في يدي، قال: أوجعتني يا رسول الله وقد بعثت بالحكمة بالرحمة والعدالة. قال: وماذا تريد؟ قال: أريد القصاص، أقدني من نفسك. يا سبحان الله. في الصف وللقائد الأعلى وهو الرسول الكريم وتقول: اعطيني اعطيني حقي منك، أبغى القصاص. فهل قال بعدين بعد المعركة: احنا الآن مشغولين، ما لك حق، انا بأدي الواجب؟ لا والله، كشف عن بطنه صلى الله عليه وسلم وقال: خذ القضيب وخذ حقك. فين هذا يا جماعة؟ خذ القضيب واختص لنفسك. في ايش؟ اعتدى عليه، تعمد، اساء اليه؟ لا والله، ولكنها حيلة المؤمن. المؤمن يحتال حيلة لطيفة. أخذ القضيب وأهوى على بطن رسول الله يقبل فيه. الله، فين القضيب في أخذ الحق؟ قال: ما حملك على هذا يا؟ قال: يا رسول الله، الموقف كما ترى، ما ندر الحياة من الموت، فأحببت أن يكون آخر عهدي من الدنيا أن ألاصق بشرتي بشرتك. يبقى كان عايز يقتص هذا، لكن لو ما قالش كده ما حصلهاش. طيب، ثم يقول صلى الله عليه وسلم، يا سواد، اسمه سواد اظن، والله والأرض. فيقول الرجل جنة عرضها السماوات والأرض، لم يبق بيني وبينها إلا أن أكل تلك التمرات، وتمرات في القرن عنده ما هو سندويتش ولا همدت ولا فيتامين، تمرات، فيأخذها ويأكل حبات منها ثم يقول تمرات، لئن عشت حتى آكل هذه التمرات كلها إنها لحياة طويلة، وألقى بالتمرات واستقبل العدو. مش كتر حتى يأكل التمرات اللي في يده، عدلان على الجنة حتى يأكل التمرات. هذه واحدة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه لا ترموا لا تقاتلوا حتى آذن لكم. وجاء سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله نحن أمام العدو والحرب يوم لك يوم عليك ولا ندري، ألا تسمح لنا أن نبني لك عريشا ونجعل النجائب عندك، أي من السبعين، إن كانت لنا فبها، وإن كانت الأخرى قعدت على ركائبك وأتيت المدينة وفيها من هم أشد حبا لك منا. فاستحسن الرأي وبنوا العريش، وقال من يكون عند رسول الله يدافع عنه. وهنا يؤثر عن علي رضي الله تعالى عنه، سأل أصحابه من أشجع الناس، قالوا أمير المؤمنين علي، قال لا، أشجع الناس من حينما بني العريش ونودي من يكون عند رسول الله يدفع عنه العدو، فوالله ما جاء أحد إلا أبو بكر شاهرا سيفا. أبو بكر الشيبة الشيخ الكبير قال والله إنه لأشجع الناس، ووالله لقد كانوا يجتمعون على رسول الله في مكة ينالون منه، ونقف ولا نستطيع أن ندافع عنه حتى يأتي أبو بكر ويدافع عنه ويقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. وقف أبو بكر رضي الله تعالى عنه حارسا لرسول الله عند العريش. صحيح مثل ما كان معه في الغار فهو معه في العريش. حينما صف الفريقان وجاءت نقطة الصفر، يقف المصطفى صلى الله عليه وسلم طارعا إلى الله رافعا أكف الضراعة يستنصر رب العزة، يدعوه ويطيل ويزيل في الرفع حتى يسقط الرداء عن كتفيه، ويرفعه أبو بكر ويقول حناليك يا رسول الله بعض ذلك، إن الله منجز لك ما وعد. هنا وقفة تروح بعيد شوي، احنا قلنا بأن مرادنا بالحديث ليس سرد الأحداث ولكن مواقف. أبو بكر يشتد في تطمين رسول الله ويقول إن الله منجز لك ما وعد، يعني الرسول هو اللي خايف؟ لا، الرسول مهتم أكثر لأنه أعلنها وقال اللهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض بعد ذلك اليوم. يبقى كان اهتمام الرسول لمين؟ لشخصه ولا لتلك العصابة؟ لمن معه؟ تحمل مسؤولية أمة وجاء بها من بيوتها إلى مصاف القتال. الموقف الذي نريد أن نذهب إليه بسرعة، حينما كانوا في الغار هم اثنين، هنا اثنين في العريس وهناك اثنين في الغار، ماذا كان الموقف؟ كان على العكس، ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، صاحبه من هو؟ أبو بكر. من اللي يقول؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. أبو بكر خايف يقول والله يا رسول الله لو نذر أحدهم أسفلنا عليه لأبصرنا. يبقى من اللي خايف؟ من الجنة والناس؟ هل قرأ القرآن؟ هل قال للذكر؟ لا، اجتهد في الدعاء. إذن للذكر مواطن وللدعاء والضراعة مواطن أخرى. قد يتأثر الإنسان في دعائه وضراعته ما لم يتأثر بتلاوته. فهنا اجتهد صلى الله عليه وسلم، ثم قال له اعطوني حفنة من الرمل، واخذ حفنة والقى بها مواجهة العدو، فما بقي واحد من المشركين الا وذرة من تلك الرمال دخلت في عينيه. بايش كانت هذه؟ بالرشاش؟ لا، ما في رشاش. بالليزر؟ ما كانش فيه ليزر. بالمنجنيق؟ ما في منجنيق. حفنة في اليد. ولكن صدق الله العظيم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يبقى المعركة بقيادة من؟ والله بقيادة رب العالمين. ثم يقول لهم كلمة يجب أن يسمعها كل قائد عسكري: انضحوا، ارموا بالنبل واستبقوا نبلكم. استبقوا النبل يعني ايه؟ لا ترموا كده تهيج في الهواء، قنابل مفرقعة، قنابل صوتية، لا، ليكن السهم صائبا. وهذا ما قاله بعض المشركين حينما تعين القتال في الليلة اللي غدوتها القتال. قال دعوني يا أهل مكة أستطلع أصحاب محمد، فركب وطاف بالجيش ثم رجع. قالوا كم القوم؟ هتقدم هناك يقللكم في أعينهم ويقللهم في أعينكم ليقضي الله أمره. قال القوم بين 300 و400. ثم قال انتظروا لأنظر وراء الكثبان لعل هناك كمين منتظر وراء. وقال بس قدام، فطاف ووسع الطوف ورجع. قال ما في، ولكن يا معشر قريش والله لقد رأيت البلايا تحمل المنايا، والله لن يقتل واحد منهم حتى يقتل واحدا منكم أو أكثر، فإذا قتل منكم بعددهم فما الخير في الحياة بعد ذلك؟ ارجعوا. إذا استبقوا نبلكم، وكما توقعه ذاك لن يلقوا سهما في الأرض ولن يموت واحد حتى يقتل غيره. ليش استبقوا النبل؟ من عزة النبل؟ نعم، ليس معهم إلا ما في جروبهم، كل واحد بالكنانة اللي عنده، ولو نقص عليهم السهام من فين حيجيبوها؟ بدر حولها كلهم مشركون، حتى عرضوا عليهم السلاح. بعض ضواحي أهل بدر جاءهم رجل من سيد قومه وقال يا قريش جئتم، ونحر لهم 9 من الإبل، أتريدون السلاح والرجال؟ أعطيناكم. فقالوا وصلت رحمك وجزيت خيرات، إن كنا نحارب محمدا وأصحابه فما بنا قلة، وإن كنا نحارب رب محمد فما لنا برب محمد من طاقة. فعلا، فهدول إن نفذ نبلهم من فين حيجيبوا؟ يعني ما في تمويل. وذاك الرجل قال لهم والله ليس لهم درء ولا حصن إلا السيوف والنبلة، يعني يحتمون بإيش؟ ما عندهم كهوف ولا عندهم حصون، إنما يحتمون بسيوفهم ونبلهم. أحسن لكم ترجعوا. لكن ما رجعوا، استبقوا نبلهم. ثم أمر صلى الله عليه وسلم أن يشدوا شدة رجل واحد، وأنزل الله سبحانه وتعالى الملائكة مع المسلمين تقاتل بالفعل، أوحى ربك للملائكة أني معكم فثبتوا الذين، سألقي في قلوبك فاضربوا فوق ايش؟ أعناق، واضربوا منهم كل بناء. الملائكة ما كانت حاربت قبلها، ما دخلت معركة، ولذا التوجيه الإلهي للملائكة يعلمهم موضع الضرب فين؟ فوق الأعناق والأصابع عشان تتعطل اليد، والغالب الآيات تكون مكشوفة عن الدرع. فنزلت الملائكة وقاتلت بالفعل. من غرائب أرض المعركة يقول المقداد: وقفت في الصف بين شابين فلم أجدني بين رجلين كبيرين، يعني فإذا بأحد الشابين يستميلني إليه ويقول لي: سرا يا عمو، أتعرف أبا جهل؟ قلت: أعرف، وما حاجتك فيه؟ قال: قد تعاهدت ربي لا يلقى سوادي سواده إلا قتلته أو أموت دونه، وإذا بالذي عن يساري يشدني إليه ويقول لي سرا عن صاحبه: يا عمو، أتعرف أبا جهل؟ كما قالت صاحبه. قال: فاطمأننت على نفسي أن لو كنت بين رجلين كبيرين. قال: فلما أشرت إليهما عنه ابتدراه ضربة رجل واحد. هكذا الشباب في وقفتهم في هذا الموقف، وجاء الملائكة كما أشرنا، وكان الرجل يقول: والله إني كنت لأتبع الرجل لأضربه وهو هارب مني، فإذا برأسه تطير ما وصلت له. فأخبرهم صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء قتل الملائكة. قال: عايزين تعرفوا قتل الملائكة من قتل الإنس؟ شوف العنق ومحروق بالنار، يعني زي ما يكون عضو قطع وحسم حمس حسم بالنار، أو الدم جاري فيه، فما كان وجدوه محسوم قالوا: هذا شمروخ النار، هذا من ملائكة، وما كان غير ذلك فهو من إيش؟ قتل المسلمين. انتهت المعركة بما بين الله سبحانه وتعالى، وكانت النهاية قتل 70 وأخذ 70 أسير. نأتي إلى تصفية المعركة. صحب 70 قتيلا إلى القلوب التي غمرت أو دمرت، وكان من عادته صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من معركة يقيم في أرض المعركة 3 أيام، وبعد الأيام الثلاثة جاء إلى القليب الذي فيه الجثث فخاطبهم: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ أما نحن فقد وجدنا ما وعد ربنا حقا. فقال عمر: تكلم قوما قد جيفوا يرس، قال: ما أنتم بأسمع منهم، ولكن لا يجيبون. وجاءوا بالأسارة إلى المدينة. فاتتنا نقطة يا إخوان من أهم ما ينبه عليها الدارس لغزوة بدر، تلك النقطة من أهميتها نرجع إلى مجلس استطلاع الرسول صلى الله عليه وسلم عند المعسكر، وتكلم المهاجرون وتكلم سعد. لما جاءوا إلى أرض المعركة والصف الفريقان، من طبيعة القتال أولا المبارزة، يبرز من هذا الصف جماعة أو واحد ويبرز مقابله من الصف الثاني ويتبارزون، بتلك المبارزة يحمى الدم ويسير الحماس ثم يلتقي الصفان. في بداية الأمر خرج 3 من صف المشركين: عتبة بن ربيعة وهشام ولا وشيبة بن ربيعة وولده الوليد، 3 من خيرة وأعيان صناديد مكة. من يبارز؟ فخرج إليهم 3 فتية من الأنصار، النصف الحديد. قالوا: من أنتم؟ قالوا: نحن فتية من الأنصار. قالوا: أكفاء وخير، نعم أنتم، ولكن نريد من بني عمومتنا. فرجعوا: من الذي يخرج بعد ذلك؟ انظروا يا يا إخوان وتأملوا جيدا، حينما رد المشركون فتية الأنصار، الرسول ترك الأمر أولا للمقاتلين، كل واحد بكيف، ما ألزم أحد ولا أشار بأحد، ولكن اللي عنده حماس تقدم، تركهم على حماسهم. فلما ردهم المشركون لم يترك رسول الله الأمر لمن يختار، بل اختار هو، واختار من؟ حمزة عمه، علي ابن عمه، وإيش؟ عبيد بن كذا المطلب ابن عمه. يختار ثلاثة أقرب الناس إليه في ذلك الوقت ويقدمهم للمبارزة. ليش ما قدم الآخرين؟ عمر موجود، أبو بكر موجود، والفرس موجودين، المقداد موجود، فارس رسول الله. تساءلوا يا إخوان، لماذا لم يترك لمن يرغب الخروج كما تركه أولا؟ ولماذا يختار ويختار أقرب الناس إليه في ذلك الوقت؟ جيبوا الجواب، أنتم ملزمون. ليش؟ أقول معذورين، لم أجد هذا الجواب في كتاب من كتب السيرة، ولكن أقول وبالله التوفيق، ألم يستطلع رسول الله رأي الأنصار؟ استطلع ولا لا؟ ماذا كان موقفه؟ هل تراجعوا أم قدموا أنفسهم؟ قدموا، لكأنه يقول يا معشر الأنصار لا تمنوا علي بما قدمتم من أنفسكم، إن هؤلاء أقرب الناس إلي، أقدمهم بين يديكم أنتم. أنتم استجبتم، ما أبغى منكم تقدم ليش الموت المحقق، لا، عمي وابني عمي يتقدمون، لكأنه يقول كما فاديتم بأنفسكم أفادي بأعز الناس إلي. موقف مكافئ ولا يا جماعة؟ والله في غاية المكافأة، وفعلا تقدم حمزة وعلي وأنجز خصمهما، واختلفت ضربة الثاني فتعاون معه حمزة وعلي، وجاء بصاحبهم عند رسول الله مصوبا. أقول يا إخوان، وقعت بدر في حاجة إلى إنسان يتخصص لها ويأخذ مواقفها موقفا موقفا، لا على سبيل السرد ولغة الأرقام، وقتل عدد كذا، قتل من المسلمين 8 أو 10، من المهاجرين 4، من الأنصار 6، أو العكس أو غير ذلك، هذا أشياء انتهت. ولكن المواقف التي بينها صلى الله عليه وسلم وأعطى العالم دروسا فيها، تأتي قضية الأسارة. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم 2 يبشرون بالنصر يسبقونه إلى المدينة. أهل المدينة ما بين مصدق ومنتظر التأكيد، ما نقول مكذب، منتظر التأكيد. فحينما سمع اليهود بذلك كبتوا، ولكن تظاهروا، قالوا لقد لقي قوما لا خبرة لهم بالحرب، لئن لقي يهود ليجدن برضك يتوعدون. قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه واطمأن الجميع عليه، بقي دور الأسارى ولأول مرة. يقول مصعب بن عمير من خيرة المهاجرين، وكان يرفل في النعيم والمتعة، في ألين ثياب وأنعم عيش، مر بأخيه أسيرا في أيدي المسلمين، فنظر إليه وقال شدوا وثاقه إن أمه غنية لعلكم تفيدون منها شيئا. فنظر إليه أخوه قال هذه وصايتك يا أخي؟ قال هم إخواني دونك أنت. إنما المؤمنون إخوة. هم إخواني دونك أنت. في أعتقد كل كلمة في بدر هي درس يمر به صلى الله عليه وسلم وهو موثق أي بأخ مصعب، فيقول استوصوا بأخيكم خيرا. يقول الأسير والله لقد كانوا يؤثرونني على أنفسهم، يطعمونني الخبز ويجتزئون بالتمر، وما وقعت كسرة خبز في كف واحد منهم إلا وقدمها إلي فأستحي فأردها عليه فلا يقبل. وش المعاملة هذه؟ سجلها القرآن لهم. ويطعمون الطعام على حبه إيش؟ مسكينا ويتيما وأسيرا. طب المسكين واليتيم يمكن يكون مسلم، ولكن الأسير ما في أسير إلا كافر. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء. الرابطة لله، حتى المعاهدة ألغيت وأصبحت الرابطة إيمان بالله. جاءوا إلى المدينة، يستشير النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في الأسارة، حاجة جديدة ما لها سابقة. ماذا يفعلون؟ ايش تقولوا؟ اما عمر فجاء وقال يا رسول الله انظر كل رجل منا وسلمه اقرب الناس اليه ليضرب عنقا ليعلم المشركون ان لا اوادة بيننا. شوف القرار هذا، مش اي واحد، اقرب الناس اليه. وإذا لم يتعاطف مع أقرب الناس إليه هل يتعاطف مع البعيد؟ طبعا لا. وأنت يا أبو بكر يا رسول الله قومك وعشيرتك فاديهم واقبل الفداء منهم لعل الله يهديهم إلى الإسلام، وتستعين بالفداء على ما تحتاج. شوف الفرق قديش يا جماعة، فرق بعيد. ويضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلين لأبي بكر ولعمر كموسى كإبراهيم. ثم يقول زيد بن ثابت يا رسول الله أرى أن تخرج بالأسارة إلى واد كثير الحطب وتشعل فيه النار وتحرقه. سبحان الله العظيم. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج ورأى أن يقبل رأي أبي بكر، ففاد المشركين وفاد الأسارى، ومن لم يكن معه فداء يعلم عشرة من أبناء الأنصار القراءة والكتابة. انتهى القراءة على المفادات، قبلوا الفداء. ومن الغد يخرج عمر فيجد الرسول وأبا بكر جالسان يبكيان، فيقول عمر أخبران على ما تبكيان، إن كان شيئا يبكي بكيت معكما، وإن لم يكن يبكي تباكيت لبكائكما. فقال صلى الله عليه وسلم نبكي لما حصل، نبكي لقبول الفداء، لو أن عذابا نزل ما نجا منه إلا عمر. إنه كان رأيه ما كان لنبي إيش أن يكون له أسرى حتى تريدون عرضا والله يريده. إذن القضية من فوق أعلى، ولكن رحمهم الله وكلهم ما غنمتم حلالا طيبا، وانتهت القضية بتصفية بدر وكانت يوم الفرقان. أما قضية أبي سفيان والعير، فما كان من بيت في مكة إلا وله حساب فيها، ما كان مصيرها. أبو سفيان قال لن تقسم تلك التجارة ولن يأخذ أحد ماله وحصته، ستبقى رصيدا لقتال المسلمين. غزوة بدر مضت 15 قرنا، ولكن آثار بدر رياح بدر، نفحات بدر، ألسنا في حاجة إليها؟ نعم. شيء جانبي أيضا، وما أكثر المواقف الجانبية، كل العالم شرقيه وغربيه كان يعلم بواقع إسرائيل وخط برليف، وما هيأ الله إليه المسلمين، ووضعت الخطة أعتقد أنها قطعا بتوفيق من الله في اقتحام هذا الخط الذي شهد العالم كله أنه اكتلفته حواجز طبيعية، الماء والرمال والنابال والمدافع وكل وسائل الحفاظ كانت موجودة على خط القناة. كيف استطاعوا أن يهيلوا كثبان الرمال؟ كيف استطاعوا أن يغلقوا مواسير النابال؟ قد مضت في مذكراتهم كانوا يؤقتون لتجربة النابال. النابال مادة محرقة كلنا يعلم، وكانت مسورة ممتدة على ساحل القناة، وكانت إسرائيل تجربها كل حين وآخر، فاستطاعوا أن يعرفوا مواعيد التجربة وفترة الإيقاف، فكانوا يحرزون ويقطعون في المسورة إلى أن ركبوا لها مغاليق بأيديهم هم، فيفتحونها وقت التجربة فتمشي إلى أن جاء يوم العبور، وشعرت إسرائيل وفتحت النابال، لكن قفله أصبح بيد غيرهم، وجاءت المضخات، ورحم الله الملك فيصل، وأهيلت الكثبان، ووضعت الجسور. أين كان هؤلاء؟ أشهر عديدة يأتي الجنود في صورة سياحة في الشمس أجازات، ويرجعون قبل غروب الشمس، ولكن الخنادق تحفر ليلة، يأتي 50 يرجع 30، وإسرائيل تظن أن اللجاء راح والأرض فاضية، إلى أن يبقى في الخنادق أشهر لم تعلم بهم إسرائيل إلى الوقت المعين، وتأتي الجسور محمولة، جسور عائمة تحمل الدبابات وتعبر عليها المصفحات وهي عايمة على الماء، وفعلا يكتب الله النص، وكان اسم اليوم يوم العبور يوم بدر، وكان الرمز بينهم. يقول قائد المعركة: ما علم بيوم العبور ولا بالخطة إلا 3 أشخاص، قائد القوات المسؤول والملك فيصل وثالث. حينما جاء اليوم يستفيدون بالسنة، سرية نخلة، حينما وجههم رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى القائد كتابا وقال: انفذ على رسلك ولا تفض الكتاب إلا بعد مسيرة 3 أيام، فاقرأه وامضي إلى ما تجده فيه. تصوروا يعني كتمان في يوم العبور بالذات. أيضا تجهز الطيارون لمعركة، فين ما ندري، وحينما يركب الطيار وطائرة مزودة بكل ما يحتاج، يعطى بطاقة مقفلة، حينما تأخذ سمتك في الجو فضها وامضي إلى ما فيها، حتى في الأرض ما هو عارف فين، وخطة الطيار الفلاني بالطائرة الفلانية على الموضع الفلاني، وهكذا. يحكى عن أسارى إسرائيليين بعدما انتهت المعركة قال: أين الجنود البيض؟ في الميدان عمر ما كان لباس الجيوش أبيض فأبيض. هذه حق الأسرة البيضاء، الصحة والمستشفيات والطبيب والممرضين، ولكن جندي يحمل سلاح؟ لا. يبقى نقول العساكر اللي لابسين أبيض فأبيض دول كانوا إيش؟ لا شك أنهم ملائكة، لأنهم قاموا لنصرة الله وكانوا على خطة إسلامية وسموها يوم بدر. فهل تعود لنا بدر أيضا؟ والله نحن في حاجة إليها في جميع معارك المسلمين، دراسة وتفقه وإعداد ويقين بالله. وأرجو الله سبحانه وتعالى ألا يقطع عنا بدرا هذه أبدا. وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.